الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. إلى أين وصلنا في التفسير؟ تفسير جلالين. إلى أين وصلنا؟ في الروض الثالث. فين؟ مناصر البيضة دي حرناها ولا لسه؟ ها؟ يا رزقة يعني خدنا في القبل ولا مع بداية الربع أمر الناس البير؟ لا تأخذ يا بني إسرائيل أوفوا بالعهد، اذكروا نعمتي. لا أظن خلناها دي. يا حمد أسامة أنت كنت معنا فيها؟ لم تكن معنا. لو خلاص بحنا الآن مفروض في الفترة دي بقى إن شاء الله يعني شد حيلنا شوية. المرة القادمة يا شيخ ضمير هنقرأ مقدمة ابن عاشور. اليوم كان موجود الدكتور. صورت؟ لا كان في دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. مين يقرأ اليوم؟ شيخ رزقة؟ تفضلي. تفضلي قرأ. يلا ابدأ على طول. ولا تكتموا الحق نعت محمد وأنتم تعلمون. يعني هنا شيء مهم أوي الحقيقة، وأعتقد واضح أنه لابد أن ننتبه إليه، وإحنا في كل مرة بنأكد على فكرة الالتزام بقواعد اللغة العربية. هنا ولا تلبسوا الحق بالباطل. ولا تلبسوا الحق بالإيه؟ بالباطل. طيب ولا تلبسوا، قال لا تخلطوا الحق الذي أنزل عليكم بالباطل الذي إيه؟ ها؟ تفترونه. ولا تكتموا الحق نعت محمد وأنتم تعلمون أنه الحق. كم حرف عطف موجودين الآن في الآية؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل، ولا تلبسوا الحق بالباطل، وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أول شيء أنه لا تلبسوا، دي نهي ولا نفي؟ نهي. والنهي من أساليب إيه؟ من أساليب إنشاء. يبقى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا. تكتموا ده أسلوب إيه؟ تكتموا مضارع. مضارع. طيب الواو هنا ستعطف تكتموا على لا تلبسوا، تعطف. هل يصح عطف الخبر على الإنشاء؟ المعنى. إذا كان مناسب للمعنى يبقى الواو هنا واو العاطفة دي مفترض أنا أنتبه إليها بقى. يعني السياق ده مهم، يتبع المعطوف المعطوف عليه في الإفراد والتثنية والأسلوب خبر إنشاء. عليكم السلام. أجيب لحبة قهوة سكر زيادة. شكرا. ولا تلبسوا. طيب أول شيء، هل يصح عطف الخبر يا أحمد أسامة على الإنشاء؟ إنه اللغة العربية هي كمان تكون بحصاوي ضابطة قوية جدا. على حسب القاعدة غير مناسب. نعم. على حسب القاعدة غير مناسب. غير مناسب، إنما يعطف إنشاء على إنشاء وخبر على. يعني ولا تشتروا بآياتي أعطفها على ولا تلبسوا. يصح ولا لا؟ يصح. يصح عطف ولا تشتروا نه على ولا تلبسوا. ده ما بين بقى عطف ولا تلبسوا ولا تشتروا بينهم ايه؟ ما بينهم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم ايه؟ هنا إذا كان المعنى بيسميه بقى علماء التفسير واللغة عطف قصة على قصة، عطف غرض على غرض، عطف فائدة على فائدة، يبقى يصح. أيوة يصح بهذه الحالة. طيب، ولا تلبسوا أي لا تخلطوا. ما معنى الخلط؟ المزج. اسمه الخلط معناه ايه؟ هل المعنى ده مقصود يا شيخ الضمير ولا تلبسوا الحق بالباطل، يعني لا تخلطوا الحق بالباطل؟ في فرق بين الخلط والمزج. احمد اسامه، ما الفرق بين الخلط والمزج؟ الخلط مفهوم اعم بين الشيئين. يعني انا المزج موجود معايا، خلطوا عملا صالحا واخر خلطوا. الخلط هو ادخال شيء في شيء، نسبة المخلوط مع المخلوط معاه ايهما اكثر واقل، ده خلط. انما لما تمزج السكر بالماء النسبة بدت عند الذوبان، خلاص في ذوبان دي خلاص واحد. عند هذا انتهى. يبقى المزج مختلف عن الخلط. ايه ليه القران قال ولا تخلطوا الحق؟ يا شيخ مكي ولا تخ ايه رايح فين؟ ولا تخلطوا الحق بالباطل. اليهود او بنو اسرائيل دائما يخلطون باطل بباطل. ينفع يا شيخ مضمين؟ لا خلط باطل بباطل لا يصح، لا يتميز. ما هو كله باطل. خلط حق بحق لا يتميز، ولأنه كله حق. بقي الإشكال فين؟ اختلاط الحق بالباطل. ولا تخلط الحق بالإيه؟ طيب إيه معنى ولا تخلط الحق بالباطل؟ تعرف من ضمن الأعجيب، الله وصف رسوله بأنه الرسول النبي الأمي. شبكي الرسول الذين يتبعون الرسول النبي الايه الامي. يجي اليهود ويشيلوا كلمة الامي، يحذفوا عندهم من التوراة كلمة الايه أمي. لماذا؟ يقولك هو الرسول النبي، ما فيش مشكلة، كلمة الامي دي يشيلوا يحذفوها. تصور لماذا يحذفونها؟ كيف يكون الرسول وفي صفة أمي وهذا صفة غير مناسبة للرسول؟ ها بهذه الصفة يكون النبي معروف، كلمة الأمي هذا هي يعرفون الناس والنبي حقا أمي. هم يريدون شيخ مكي أن يكون النبي من بني إسرائيل، أن يكون النبي منين؟ من بني إسرائيل. لكن صفة الأمية هم يعلمون أنها في العرب، فلكي يخرجوا من هذا الإشكال حذفوا وصف الإيه. يبقى خلط حق باطل ولا لا؟ خلط. ولا تلبسوا الحق بالإيه. يبقى هما إيه معنى اللباس؟ اللباس أن تلبس الإنسان شيئا، ثوبا تدخله فيه، تدخله. طيب، لذلك قوله ولا تلبسوا الحق بالباطل معناها أنهم ألبسوا الباطل ثوب الحق. ولذلك الكلمة الشهيرة كلمة حق أريد بها باطل، ده عبارة شهيرة كلها بيستعملها لألبس ثوب الحق كلمة الإيه الباطل. ولا تلبسوا الحق بالإيه. طب إيه معنى كلمة باطل؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. انت ليه تعرف ليه سموا الباطل بطل بطل؟ ليه لماذا يقول البطل فلان؟ ده تعبير مصطلح موجود، بطل فلان. ليه لماذا اطلق عليه بطل الملاكمه فلان، بطل الالعاب القوه فلان، مكي بطل الرماية مثلا؟ ليه يعني ليه يا شيخ مكي يسمى يوصف وصف البطل؟ ليه ده كلنا بنستعمل المصطلح ده؟ البطل من البطل؟ لا، الأول كلمة البطل، بطل الملاكمة ده، مش كده؟ ده تعبير موجود سائق. لماذا قال فلان بطل عالمي يعني؟ لأنه أبطل قوة الآخر. لأنه إيه؟ فلما أبطل قوة الآخر أصبح هو البطل. طالما الاثنان يتصارعان على شيء معنى ذلك أنه إيه؟ لم يحسب من أمر، فلا عنده قوة ولا عنده قوة. اللي يبطل قوة الآخر يأخذ لقب إيه؟ بطل. فهم الباطل لأنهم يريدون أن يبطلوا الحق، يبقى سمي الباطل باطل اللي مش ضمير، لأنهم يريدون أن يبطلوا إيه؟ يبقى وقل جاء الحق وزهق الباطل. اليهود يريدون هذا، أن يلبسوا الحق ثوب الباطل، وبذلك أنت لا تستطيع أن تميز بين الحق وبين الباطل. ولا تلبسوا الحق بإيه؟ يبقى ولا تخلطوا، يبقى هنا الذي أنزل لكم بالباطل الذي تفترونه. كملي يا بنتي. ولا تكتموا الحق. نعت محمد. نعت إيه؟ إيه معنى كلمة نعت محمد دي؟ إيه معنى كلمة نعت؟ ما الفرق بين النعت والصفة؟ الصفة يكون التعدد، أما النعت لا، ليس فيه تعدد. أنت عارف كلمة فلان نعت فلان بكذا؟ الصفة قد تزول، إنما النعت لا يزول. فهو بالنسبة للرسول نعت عندهم إيه؟ أنه الرسول النبي الأمي. هم يريدون، ولذلك أنا قلت مرة هنا إنه اسم الرسول في كل القرآن محمد إلا في موضع واحد اسمه إيه؟ أحمد. إذا وصلت الصف ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، طب ليه؟ لم يقل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه محمد ليه؟ لأن في التوراة والإنجيل كان بيحدث اسم أحمد. لو قال اسمه محمد ليس هذا هو النبي. اللي عندنا اسمه أحمد وليس محمد. فهنا ولا تلبسوا وتكتموا الحق. ولذلك كانوا يعرفون، يعني الرجل اليهودي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أظن اسمه زيد بن السمين، الرسول كان عليه دين له، كان عليه دين، وموعد الدين يا أحمد السلام بعد شهر، بعد شهر يعني أيا كان الإيه الموعد يعني. المهم أنه جاء قبل الموعد يطلب إيه؟ الدين. يطلب الدين. فقال له لم يحل الأجل بعد، موعد الدين لم يحل بعد. قال إنكم قوم مصلي يا بني عبد المطلب. وبدأ يشتد على الرسول صلى الله عليه وسلم في الطلب. سيدنا عمر جالس فغضب، غضب من شدة مين؟ اليهودي. شكرا سيدي. فقال له دعني أضرب. قال له لا لا لا، أنا وهو أحوج إلى شيء غير هذا، أن تأمرني بحسن القضاء وأن تأمره بحسن الأدب. طلب. المهم سيدنا عمر كان روع الرجل بشدته، فقال خذه وأعطه حقه وزده كيلة ولا كيلتين مقابل هذا الترويع والتخويف. فذهب الرجل ليأخذ الإيه؟ حقه. فقال أنا لا أريد أخذ الحق. قال لماذا؟ قال لأني أردت أن أعرف صفة الرسول. في التوراة عندنا مكتوب مختار أن يسبق حلمه غضبه، أن يسبق الحلم غضبه. وهنا تأكد لدي أن الحلم إيه؟ سابق الغضب. بقيت عندي علامة. قال له إيه هي؟ أن أرى خاتم النبوة. فكشف رسول الله عن كتفه ووجد علامة خاتم الإيه. يبقى إذن هم يبحثون عن الإيه، يريدون كتم الحق المعروف عندهم في التوراة. ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون. تعلمون إيه يا شيخ قائم؟ وأنتم تعلمون، تعلمون إيه؟ أنه هو الرسول الحق، يعلمون الحق في شأنه. ليه مع ان الرسول القران قال في ايه اخرى يا شيخ مكي الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كان يقول ايه وانتم تعرفون. طب لماذا غير بين التعبيرين؟ كان وانتم هنا القران وانتم ايه في آية تانية الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. هناك معرفة هو يشبه بمعرفة ربنا هذا لا يحتاج إلى دليل هنا لا يشبه إليه. يعني المعرفة لا تحتاج إلى دليل والعلم إقامة الدليل. العلم هو إقامة الإيه؟ لما هنا يتكلم قال ولا تلبسوا الحق بالباطل. إذن الحق شيء ثابت الشيء الثابت لا يتغير فإقامة الدليل عليه لأنه لا يتغير. المعرفة يسبق ضد المعرفة إيه؟ الجهل. لما هل أنت الآن تقول أنا عرفت ضمير بسمته المعرفة ظاهرية ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بإيه بسيماهم. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعرف. تعرفهم في السيمة فين؟ الوجه. الوجه يبقى المعرفة ظاهرة ولا غامضة؟ لكن لما بيقيم الدليل قال وأنتم تعلمون. وأنتم إذن هناك فرق بين أمرين. الأول يقول يا أهل الكتاب أنتم تعرفون رسول الله كمعرفتكم لأبنائكم فلا تحتاجوا إلى دليل. لا تحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. لكن عند إقامة الحجة أنت محتاج الدليل. الدليل إيه؟ أن رسول الله مكتوب في التوراة عنده والكتاب في التوراة. دليل ولا مش دليل؟ دليل. يلا يا إخوان يا أسخة. ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون أنه الحق وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. إيه معنى كلمة أقيموا الصلاة؟ قائم. ما معنى كلمة أقيموا الصلاة؟ أداء الصلاة. القرآن لم يقل أداء الصلاة أبدا. جماعة. الصلاة مع الجماعة. أنا بتكلم في اختيار كلمة أقيموا. الإقامة هو الأداء بأحسن صور. الأداء بأحسن صور. مادة الإقامة إيه يا أسامة؟ قام يقوم. قام يقوم. قام يقوم. اللي قام يقوم ده واضح إنه كان في الأرض. كان ايوه كان على غير اعتدال. اذا القران يطلب منك ان تعتدل. اقيموا. اقيموا دي ما هو منها وقوموا لله اقيموا. يبقى كان الصلاه ينبغي ان تقيمها في حياتك الشخصيه في المجتمع في البيت. ده معنى إقامة. إقامة إيه؟ أنك تجعل لها وجود ظهرة. إنما النائم له ظهور له إقامة. إذن مثل الصلاة بشيء ينبغي أن يكون واقفا. يبقى الإقامة الإتيان بها على هيئتها وفق الشروط. طب إيه رأيك بقى أنه في معنى آخر قائم وأقيم الصلاة اللي هو الصلاة لها ثمرة لها هدف. ما هي الثمرة المرجوة من الصلاة؟ أن يكون فوز في الدنيا والآخرة. لها ثمرة يعني منها إن الصلاة تنفع الشيء والمنكر كده ليه؟ ثمرة. يبقى أقيموا أثر الصلاة في المجتمع. أقيموا إيه؟ أثر الصلاة فين؟ في المجتمع. يبقى الإقامة لها معنى والأداء له معنى. الأداء يأتي فينا شيخ أحمد أسامة فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فليه أدي دورك هنا فقط أن ترد. الآن أنت أخذت من الشيخ وجدة 100 جنيه ترد أداء محتاج القضية أي جهد أداء، فليؤدي الذي تؤمن إيه. لكن الصلاة لا، أنت محتاج تبذل جهد. وأقيم الصلاة، أول ملمح أفهمه هنا أيضا أن إقامة الصلاة شريعة الله مع بني إسرائيل. إذن كأن الصلاة يا شيخ مفتاح رحمة الله عليك ليست شريعة في حق المسلمين فقط، إنما الصلاة شريعة الله لكل الأمم. دلل على ما تقول يا شيخ مفتاح، دلل على أن الصلاة شريعة الله لكل الأمم. عودك انت تتبع كده. الله الله الله الله الله الله، ما هذا يا شيخ مفتاح؟ قصة عن موسى، وأقم الصلاة لذكري. ألم يقل ربنا عن إسماعيل ابن إبراهيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه. طيب سيدنا أبو الأنبياء، ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا إيه؟ ليقيموا الصلاة. عيسى عليه السلام لما أشارت أمه إلى أن يكلمه ماذا قال؟ فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي؟ ماذا قال؟ اقرأ كده. أنا هسأل سؤال بقى هنا، وأوصاني يا مفتاح بالصلاة، لم يقل وأمرني بالصلاة. أما لو فهمت السؤال ده، لم يقل القرآن وأمرني بالإيه، قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الوصية أشد من الأمر. كتب عليكم الوصية، كتب ده فرض هنا. هل يلزم في الوصية الوجوب؟ ليس في كل الأمور يا شيخ غمير. لما قال سيدنا عيسى ذلك يا مفتاح، افتح ودنك، قال ذلك قبل أن يكلف، قالها إيه؟ قبل أن يكلف. شوف الأدب، لأنه لم يلقى التكليف بعد. قال وأوصاني بالصلاة والزكاة، أما يكلف بقى هيبقى أقيمه لإيه؟ وأقيمه الصلاة وآتوا الزكاة. أنا أيضا ملاحظ شيء قوي، أقيموا فعل أمر، آتوا فعل أمر، اركعوا فعل أمر. هو شيء قائم، اركعوا دي لوحدها ها؟ اركعوا دي مناسبة مع إيه؟ مع الصلاة؟ يعني كان المنطق يقول وأقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين إبراهيم، تعال هنا، وأقيموا الصلاة واركعوا مع الإيه، باعتبار أن الركوع جزء منين، فصل بين اركعوا وبين أقيموا الصلاة بآتوا الزكاة. ليه؟ لا بد من التفكير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الإيه؟ واركعوا مع الراكعين، هي ملتصقة مع الصلاة، فلماذا فصل بينهم بقوله وآتوا الزكاة؟ لأن الزكاة قرينة الصلاة في كثير من الأحيان، فالصلاة هي حق العباد على الله، يعني معاملة العباد مع الله، والزكاة يعني لو سألتك السؤال لماذا قدم الصلاة على الزكاة، يكون الجواب قدم حق الله على حق العباد، فالزكاة حق العباد والصلاة حق الله، فقدم حق الله. لكن سؤالي ما زال، واركعوا مع الراكعين هي من تتمة الصلاة، يعني المفتاح هي من ايه؟ ومع ذلك فصل بين واقيموا الصلاة وبين واركعوا مع الراكعين واتوا الزكاة. كان جاء ايه لو قال واقيموا الصلاة واركعوا واتوا الزكاة؟ تفضل. اعاد التعبير بركعوا مع الراكعين لأهمية الصلاة، إشارة إلى أهمية الصلاة وأن الصلاة لا تدرك إلا بركوع، وأن أداءها جماعة أفضل. طيب انا هجاوبك على ملمح مهم. واركعوا مع الراكعين تشير للجماعه، هل الجماعه فرض؟ هل الجماعه فرض؟ لا. لكن امر ايتاء الزكاه ايه؟ فما اراد ان يفصل بين فرضيه الصلاه وفرضيه الزكاه فجمع بينهما لاحتساب الفرضيه في كل منهما. لكن امر واركعوا مع الركعين يا مكي ده امر الجماعه، وامر الجماعه محل خلاف بين الوجوب وبين الايه، فلم يرد ان يفصل بين الفرضيتين. ما انت بتصلي في البيت. قالك وكلنا يصلي في البيت، وهذا من رحمة الله. ولذلك لا تجوز صلاة الجمعة باتفاق العلماء في البيت، لا لا تجوز، يعني لا يصح النقاش في جماعة الجمعة. هل يصح أن يقال الشيخ ضمير يقيم جمعة في بيته؟ صلي إيه؟ صلي إيه؟ إيه؟ هذا مسجد. هذا مسجد. بيت لها. هذا مسجد أطلق عليه مصطلح المسجد الآن، ولكن ليس المسجد الجامع. فرق بين هذا وبين ذلك. لا يجوز الصلاة إلا الصلاة في مسجد الجامع. ليه؟ انتوا ما شاء الله اعداد 150 واحد. خلاص ان شاء الله هنكلف الجمعيه تبني مسجد خارج الاطار ان شاء الله. واقيموا الصلاه، سته ونص همشي. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. مع الصلاه استخدم الاقامه، ومع الزكاه مكي استخدم الايتاء. ما ايه المعنى؟ ما المعنى الذي يمكن ان تختاره في وقت الزكاه؟ ايه المعنى اللي يبزينك يتقارب مع الايتاء؟ خلاص. ما المعنى المناسب ذهنيا عندك انك تستخدمه مكان الايتاء؟ العطاء. العطاء. اعطوا الزكاه. لا، الاخراج هنا غير. خد بالك من دي. أدوا أو أعطوا. القرآن لم يستخدم ولو لمرة واحدة في كل آيات القرآن يا قائم، ولو لمرة واحدة أعطوا الزكاة أبدا. إذا لو أنا حافظ القرآن، يمكن أحمد أسامة حافظ أكثر مني يقول لي والسبعة والخمستاشر. لا يوجد في القرآن آية واحدة تقول وأعطوا الزكاة. آتوا النساء صدقاتهن، أعطوا أبدا. ألا هذا يا شيخ مكي ألا يستدعي منك، على الرغم أن القرآن استخدم لفظ أعطى ولا لا؟ أعطى. كل القرآن يستخدم لفظ العطاء، وفي جانب الزكاة بالذات لا يحيد المفتاح ولو لمرة واحدة ويقول وأعطوا الزكاة، لا، لابد أفكر. ده ظاهرة أسلوبية تحتاج إيه؟ التفكير. وإلا القرآن قال ولسوف يعطيك ربك، إنا أعطيناك الكوثر. قال ولسوف هناك تاني برضه حتى يعطوا استخدم القرآن اهو. فإن أعطوا منها، بمناسبة، فإن أعطوا منها وإن لم يعطوا منها، وده مع الصدقات، مع الايه؟ إلا في جانب الزكاة. ولا أنا لو أنا حافظ يعني ولا مرة إنه في أعطوا الزكاة. أول أنا أريدك إنك تنتبه ليه القرآن مصمم يعني ماذا أقول إيه؟ مثلا أرسل رسول هو الذي بعث في الأميين رسول. طالما يستخدم بعث مرة ويستخدم أرسل مرة يبقى أنا أفكر برضو إنه يعني منهم تناوب على الأقل. إنما ولو لمرة واحدة القرآن لا يستخدم أعطب مفتاح أفتح الله عليك، إيه رأيك في السؤال ده؟ هذا يستدعي جواب ولا لا؟ ها يلا يا قائم لماذا ولا لا يكون سؤال؟ لا يفهم السؤال؟ لا يا رجل، قل يا ماذا فهمت يا مفتاح؟ إذا لم يفهم مفتاح السؤال فأغلق الباب علينا. هو فقط يعطي نفسه فرصة للتفكير. يلا يا مفتاح أجب. سر التعبير بالإيتاء دون الإعطاء مع الزكاة. سر التعبير بالإيتاء دون الإعطاء مع الزكاة في كل القرآن مع استخدام القرآن للعطاء يا إبراهيم. ايوه حلو كأن دي اول ما تسمع كأن اتهيأ الإجابة يعني بدأ ينزل واحد كأن الأكثر الإيتيان يمشي مع الأمر لكن الإعطاء ربما شخصا حقيقة دون أمر ولا. طيب أنا أقول لك لا لا تجلس قف قف نبقي لا قف الشيخ مفتاح يعطي ضمير هدية يعطي لما يعطي ضمير هدية ألا ينتظر منه مقابل الشكر؟ طبعا أكثر طبعا أكثر. الله كأن الإعطاء يقابل مناولة، أعطاني فأعطيته، ناولني فناولته. إن الإعطاء فيه إيه؟ في مقابلة. الإيتاء وأنت عندما تعطي تقول له يا شيخ مفتاح وأنت الآن عائد إلى بلدك فيريد أن يأتي بالهدايا يعطي يعطي نبدأ يأخذ هذا لا يعطي هذا قريب هذا بعيد يفكر فين في أمر العطية ولا لا. إذن الإعطاء قد يكون قليلا قد يكون إيه أعطى قليلا وأكدى أعطى إيه قليلا. طيب ساعات يطلب منك إعطاء شيء مش عن طيب خاطر ليس عن طيب ايه خاطر حتى يعطوا الجزية عن يد وهم ولا محبون. العطاء يكون للقليل يكون عن غير رغبة من المعطي يقابل مناولة فعل مطاوعة. إنما الإيتاء في سهولة. الإيتاء يكون للشيء الغالي النفيس. لما يتكلم على القرآن ولقد آتيناك سبعا من المثاني ولأعطيناك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الحكمة من تشاء. لا انتظر انتظر يا رجل. إذن هنا استخدام القرآن لمادة الإيتاء عطاء في الكثير من غير مشقة في الأشياء العظيمة. لحين على طول الشيخ إبراهيم قال كيف والله قال للرسول إنا أعطيناك الكوثر. في عطاء أحسن من كده؟ في لما تجد يا سيدنا الشيخ إبراهيم خد بالك من الكلام بقى لما قال ولسوف يعطيك ربك فنسبة العطاء للرب لا حد له فأضافه لمن؟ يبقى نسبة العطاء مضافة للرب فلا حد للعطاء. لكن عندما قال إنا أعطيناك الكوثر ليس هو الحد الأعلى لأن رسول الله سيعطى في يوم القيامة الشفاعة، والشفاعة أعلى من الكوثر. وليس الكوثر أيضا من ناطقة الكوثر يعني لوقت معين مهدد بعد ما يوجد؟ لا لا موجود نهم في الجنة. لا هذه قبلة. لا لا في لا لا يوم القيامة. ما يوم القيامة. ليس في الجنة. لكن سيظل موجود ما يعطي الله رسوله شيئا وينزعه منه. إذن وآتوا الزكاة بقى إيه الحاصل؟ سيدنا الشيخ إبراهيم يسر الله له الأمر، هو مفتاح وبلغ ماله النصاب، عنده 1,000,000 جنيه. ما هو الآن 84 جرام ذهب كان عم الشيخ بظاهر 84 جرام ذهب في 3,000 بكام؟ أيوة كم؟ كم؟ 240,000. يعني الشيخ إبراهيم بقى عنده في البنك 250,000 جنيه. عند ذلك يفرض عليه الزكاة. فلما يجي يطلع الزكاة خد بالك بقى إيه اللي بيحصل. ما أدري شيخ إبراهيم عندكم في هناك في ريف بلادكم، وعندنا كان قديما الذين يزرعون القمح عندنا مراحل اللي هو يضم القمح ثم يعني يفصل القمح عن الحب، كل ذلك في مكان متسع مكان فضاء. وهيأتي بالرجل الذي يكيل فيصل يقول ايه 9 الكيلة 49 الكيلة كام؟ 49. الكيلة 50 دي يخرجها على جنب لأنها حق الفقير، 9 و50 على ايه؟ الجنب الآخر، 9 و50 على جنب الايه؟ في كل 50 كيلة يطلع كيلة. نعم؟ ايه؟ عبد الله صار لم ترى هذا شفتوا؟ رأيته؟ يعني كنا احنا صغار وكان الزراعة عندنا كده يا شيخ إبراهيم، المحصول القمح والذرة، فيدرس بلغة المصريين يدرس القمح ويفصل الحب عن وهذا الشعير أو الدقيق، ثم يأتي الرجل ويكيل في داخل المكان قبل أن يدخل بيته. الآن أصبح يتم الدرس والقمح والجمع ولا يعرف عنده كم كيلة ولا عنده كم كيلة. فكان أقصد كان يخرج الخمسين دي تلقائية، الراجل بيوزن ده ولا بيكيل ما عندوش إذن من غيرك، هنا يحط دي ويبقى ده حق الفقير. اتوجد فين؟ بطيب خاطر. الآن تعالى يا شيخ فتاح، انت يا شيخ اسمك إبراهيم عنده في البنك 100,000 جنيه، يوم 100,000 جنيه يفكر في الإخراج، هطلع 2,500 جنيه كيف أطلعهم لمن وأعطيهم؟ طب هو النسبة كام والزيادة كام؟ ها؟ الله لا يريد منك أن تعطي الزكاة وأنت هنا تسأل، إنما تعطي وأنت مسلم، إيتاء انقياد. الله أعطى الحق، فرض علي الحق، فخلاص أعطي بلا نقاش. لا تسأل تقول 50 كيلة والمئة كيلة منين هذا؟ فكلمة آتوا دي التعبير ده تعبير دقيق ليلمح منه رضا الخواطر، رضا الإيه؟ يبقى الزكاة الله يريد منك أن تؤدي الزكاة بطيب خاطر. آتوا. ولذلك لما جه يتكلم على صدقات النساء هو قال وآتوا النساء ايه؟ انت يا شيخ مفتاح عاوز تزوج الحمد لله، طلب منه قالوا له والله يا سيدنا الشيخ مفتاح عاوزين منك 50,000 جنيه مقابل كذا، الشيخ يقترض ويستلف ويستدين وبطيب خاطر. الآن نفسه تواقة للزواج، يبقى يعطي. إذا أنت الآن هنا عند هذا لا تشترط، قال آتوا النساء مش أعطوا، لا، هذا إيتاء عن سماحة. ولذلك سيدنا الشيخ ضمير لمن يتجوز اوعى تفكر انه لما تاخذ من زوجتك جنيه ولا دولار، لا انتبه، يا رب يكون عندها 100,000 دولار. الدولار عندها مقدم، لو انت اعطيت 10 واخذت منها دولار واحد، لا ليه؟ حقي. فلما جاء رجل يشتكي لسيدنا عمر قال له خد شراب ماء طاهر وعسل، وهات دولار منين او الجنيه منين اشتري بيه، لو طابت نفس زوجتك به لشفيت. انما طبعا النهارده في مجتمعنا الان الست عندها الراجل يصرف 1,000 جنيه وهي جابت 100 جنيه، تقول له انا صرفت 100 جنيه. طب ما هو صرف 1,000 جنيه، لا ال 100 جنيه دي اغلى منين؟ عشان كده قال الشيخ وآتوا النساء صدقاتهن آتوا. فقوله واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، وده كمان يخلينا نفكر في ايه الفرق بين الزكاه والصدقات. الصدقات لفظ اعم قد يطلق على الزكاه المفروضه، انما الصدقات للفقراء. ليه سميت الصدقه صدقه؟ لانه هو يصدق ما بداخله، يصدق هذا واجبا، بل هو من سيب قلبه. فاما من اعطى، اسمع، اعطى واتقى وصدق. اللي اخرج جنيه او دولار او دينار اخرجه وهو مصدق لامر الله فيه ومصدق بثواب الله فيه. معنى ذلك انه اقيموا الصلاه واتوا الزكاه. طيب يبقى يوجد فرق بين التعبير بالزكاه والصدقات. الصدقه منها ما هو فرض ومنها ما هو ايه نفل. تعرف مصادر الانفاق في الاسلام كم مصدر بهم؟ لا مش يا سيدنا الشيخ، موارد المال، موارد المال كم مورد؟ 5 دراهم خالص. موارد اتعبت كل تعبنا بس انا، موارد المال ايه؟ يا صدقات يا زكوات يا غنيمه الغنائم كده ولا لا؟ لما تنظر الى حاجه الفقير الموارد ثلاثة، صدقات الزكوات الغنائم. نعم الايه الركاز داخله مع الزكاه. الركاز داخله فين؟ مع الزكاه. عندما تنظر الى ربط حاجه المجتمع ربطها بزكاه بالفرض، لان حاجه الفقير لا ينبغي ان تعلق بنافله. انما اليتيم قد يكون عنده مال لكن يعطى من الغنيمه جبرا للخاطر، فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى. لما اتكلم على واتوا الزكاه لمن؟ وآتوا الزكاة لمن؟ ها؟ أين؟ 8. لكن انظر بقى، وآتوا الزكاة الجواب جه في سورة التوبة، إنما الصدق. كأنك سألت لمن تؤتى الزكاة؟ للفقراء والمساكين. يبقى ترتيب القرآن هنا بيجيب على السؤال. واركعوا مع الراكعين. سيدنا الشيخ مكي، طب قال واسجدوا يا سيدي مع الساجدين، تفرق ايه؟ ايه رايك؟ يعني هنا الركوع جزء من الصلاة والسجود جزء من الصلاة، يعني لماذا لم يقل القرآن واسجدوا مع الساجدين؟ ها؟ يعني يكون السجود عام يعني؟ نعم. معلومة أخرى؟ أو احتمال أن يعني الصلاة عند الأمم السابقة ليس عند الركوع. لا ليس عندها ركوع، بالتأكيد موجودة ركوع. تنظيم الساخر. يا شهيب. يعني كأنه الآن بيتكلم على جزء مهم في إدراك الركعة، إدراك الإيه؟ واركعوا مع الركعين مفتاح فندي، معناها أن الركوع بيمثل حركة فاصلة في إدراك الركعة وعدم إدراك الإيه؟ بخلاف السجود. بخلاف الايه؟ يبقى كأنها إشارة متى تحسب لك الصلاة؟ إذا أدركت الركوع. شيخ القرآن يلحظ ملاحظ. طبعا احنا مقدرين اليوم ارهقوا في المحاضرة وقالين من بدري وعظاهر تعب، لكن هذه مقدمة ان شاء الله الاسبوع القادم عدنا في الاربعاء زي ما احنا من الساعة الخامسة، لكن بس اليوم يعني تحلة القسم، تحلة الايه؟ القسم، لانه قالوا ان كنتوا جيتوا. فان شاء الله نلتقي على خير، اسأل الله ان يفتح لنا ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.